جموع التكفير على قسمين، جموع قلة وجموع كثرة. قلنا ان جموع القلة ما ثلاثة فوق العشرة، وجموع الكثرة بما فوق العشرة. وتكلمنا عن جموع القلة وأوزان جموع القلة، قلنا لجموع القلة أوزان أربعة: أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة. وبينا فيما ينقاص كل وزن من هذه الأوزان. قلنا أفعل ينقاص في كل اسم ثلاثي صحيح على وزن فعل، وينقاص كذلك في موضع آخر وهو كل اسم رباعي مؤنث قبل آخره مد. الوزن الثاني وهو أفعال، وقلنا أفعال ينقاص في كل ما تبقى من الاسم الثلاثي صحيح العين، وطبعا يدخل فيه كل ما كان على وزن فعل أو فعل، سواء بحركة العين أو بفتح العين أو بكسرها أو بضمها إلى غير ذلك، وتكلمنا عن هذا في الأسبوع الماضي. أما أفعلة فينقص في كل اسم رباعي مذكر قبل آخره مد. الوزن الرابع هو أفعلة فعلة، وده قلنا لم يضطرد في وزن معين وإنما كله قاصر على السماع عن العرب، وهذا طبعا يحفظ ولا يقاس عليه. كلمنا بعد كده عن القسم الثاني من جموع التكسير وهو جموع الكثرة. قلنا جموع الكثرة على نوعين: في جموع متناهية وجموع غير متناهية. الجموع المتناهية اللي هي الجموع اللي بسموه الجمع الأقصى، اللي هو كل جمع بعد ألف تكثير حرفان أو ثلاثة، وحصر العلماء أوزان هذا النوع في عشرة أوزان، وحندرسها إن شاء الله لما ننتهي من هذا. أما الجموع غير المتناهية ودي 14 وزن، 16 وزن عفوا، وكلها طبعا أوزان معروفة ومشهورة، وتكلمنا عن بعض هذه الأوزان في الأسبوع الماضي. ذكرنا من هذه الأوزان أربعة بس؟ نعم يا راجل، وصلنا الوزن الرابع في عام طيب في سرعة. تكلمنا عن أوزان جموع الكثرة، وقلنا أول وزن من هذه الأوزان طبعا اللي هو فعل، وده بيضطرد في كل وصف المذكر على وزنه أفعل الذي يأتي مؤنثه على فعل. طبعا الأوزان أو الأمثلة قلنا أحمر حمراء وأخضر خضراء، وقلنا لما نجمع أحمر وأصفر وأخضر نقول حمر وخضر وزرق وصفر إلى غير ذلك. الوزن الثاني قلنا فعل، وفعل هذا كذلك من أوزان جموع الكثرة، وده بينقاس في كل اسم رباعي قبل آخره مد، طبعا بشرط أن يكون صحيح الإيه الآخر وغير مضاعف. وأمثلة هذا النوع طبعا حمار حمر وكرع كرع وذراع ذراع وهكذا، وسرير سرر وعمود عمود وقضيب قضب إلى غير ذلك. الوزن الثالث هو فعل، وده بيضطرد في كل اسم على وزن فعل. أيوة قربة وغرفة ونقول قرب وغرف. وفي نوع تاني بيأتي فيه اللي هو كل اسم على وزن أو كل فعلة أنثى الأفعل زي صغرى وكبرى، قلنا فيها صغر وكبر. الوزن الرابع اللي هو فعل، وبيضطرد في كل وزن على وزن أو في كل اسم على وزن فعلة زي قربة نقول إيه قرب وقطع قطع وغيرها من الايه حجة حلية حلا وكسرة كسر و حلية ايوه نفس الوزن اي كلمة او اي اسم على وزن فعلة كسرة قطعة حلية لحية حجة كل ده بيجمع على فعل ونقول حلية وحلا طبعا مع ولحية لحى وغيرها من هذه الأسماء. الوزن الخامس وده طبعا من الأوزان كذلك السهلة والمعروفة اللي هو فعلة. وفعلة وفعلة في تشابه بينهم الخامس والسادس في تشابه بينهم تشابه بينهم في ان ده فعل بضم الفاء وفعل بالفتح الفاء هذا الذي تظنونه لكن التشابه حتى في الاسماء او الكلمات اللي بتجمع على هذين الوزنين لما نجد مثلا فعل بينقص في ايه او بيضطرد في ايه قال بيضطرد في نوع معين اللي هو الاوصاف اللي على وزن فاعل وفي نفس الوقت فعل بيضطرد نفس الكاف لنفس الاوصاف اللي على وزن فاعل طب ايه الفرق بينهم قال لا فعل بيضطرد في الاوصاف اللي على وزن فاعل المعتل زي قاضي ورامي وساعي وداعي هذا معتل خلاص فلما بنجمع قاضي وساعي ورامي ماذا نقول نقول قضاة وسعاه ورماه ودعاه طبعا دي كلها بوزن ايه فعلة ازاي اللي بالكم ما ده برضو احد عشان تتبعوا منها شويه لاحظوا معايا كده في قاضي وداعي وساعي لما بنجمعها نقول قالوا فيها قضاة ودعاء وسعاء طب نوزن قالوا فعلة ازاي ما فهمتهاش صح لان الالف دي اصلها ايه يا قضاء تحركت الياء وانفتح ما قبلها فتقلب ايه الف انتوا القصه ازاي فلما توزنها قضايا فوعة لا لا يعني اصلها ايوه هذا اصلها ما انا بجمع الياء من اصلها الياء ايه اللي حصل فالياء تحركت وانفتح ما قبلها فيجب قلبها ايه الف ولما بنوزن بنوزن باعتبار الايه الاصل الاصل ولا باعتبار الحالي باعتبار الاصل فهمتم نعم لما درسنا الميزان الصرفي السنه الماضيه قلنا عند الوزن الكلمات اللي فيها قلب او علال بالقلب نوزنها باعتبار الايه الاصل زي ما قلنا مثلا في يقول اصلها ايه قوله اصلها ايه او في قال قلنا اصلها ايه وزنها ايه فعل وزنتها فعل ازاي قال لنا اصلها ايه قوله قوله فانا بوزنها باعتبار الاصل فلما تحركت الواو وانفتح ما قبلها تقلب ايه الف فصارت قال وباع نفس الشيء تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ايه الف فلما ما تستغربش لما ده يقول لك ايه قضاء ودعاء ورماء ايش ايه الوزنها فعلة كيف جت وزنها فعلة لان اصلها قضاء ودعاء وسعاء يعني ردت الياء فهي اصلها الياء فلما بوزن انا بوزن باعتبار الاصل خلاص فهنا قاضي وداعي وساعي هذه اوصاف على وزن فاعل لكن معتل ليه اللام فلما ناتي بالجمع انه خلاص ماذا نفعل قال يكون جمع على وزن فعلة وده الوزن الكام الخامس من أوزان جموع الكثرة اللي هو فعل وبينقاس في كل وصفة على وزن فاعل معتل اللام. الوزن السادس شبيه به أيضا بينقاص في كل وصفة على وزن فاعل. طب إزاي ما جمعناهمش مع بعض؟ قال لك لا، للأول معتل والثاني يكون صحيح ليه اللام. زيك ساحر ها؟ وجاء السحرة فجمع السحر ايه؟ سحرة بوزن ايه؟ فعل. يبقى الوزن السادس فعل وبينقص في كل وصف لمذكر عاقل على وزن فاعل صحيح ليه اللام. وصف لمذكر عاقل صحيح اللام على وزن فاعل. سحرة كامل في كامل نقول كامل، وفي شاعر شعر وغيرها من الأوزان أو الكلمات اللي على وزن فاعل. يبقى هنا عندي الوزنين سالك كل اللي هو أي اسم على أو على وزن في أي وصف لمذكر عاقل على وزن فاعل خلاص، وصحيح اللام يحق لي إن أنا أجمعه على فعله، وكل وصف على وزن فاعل معتل اللام أنا أجمعه على وزن فعلة. هذه ما فيهاش كلام. كون بقى اللفظ مستعمل غريب بس عليا ده ماليش علاقة بيه، أنا بطبق ليه القاعدة زي ما قلنا. مروة كلموا معايا عشان سيلو السيد دكتور نايا عندي شوية يقول الغومو تفضل قريب. هذا كوبرا اسمه هذا وزن فعلة كوبرا يعني مفرد كوبرا، أنثى الأفعال كبرى كبرى كبرى مفرد مفرد مذكرها إيه كبرى أكبر أنت أكبر وهي كبرى فنقول للمذكر أكبر وللأنثى كبرى، المذكر أصغر وللأنثى صغرى، فأنا بقول كبرى أو فعلة أنثى الأفعل يعني المؤنث لأفعل زي ما قلنا أفعل فعلة بدل ما نقول أفعل فعلة، وزي ما قلنا أفعل فعلاء زي أحمر حمراء، ففي أفعل قد يكون مؤنثه على فعلاء زي أحمر حمراء، وفي أفعل مؤنثه إيه فعلة زي كبرى وإيه وصغرى. هي اللي أفعل شوف في حاجة تفهم، في أفعل مؤنث فعلاء زي أحمر حمراء، وفي أفعل المذكر مؤنثه فعلة زي كبرى وصغرى، والمذكر أصغر وإيه وأكبر. تمام؟ يعني أنا عندي الأفعل فيه اللي هو مؤنث، قد يكون مؤنثه أفعل فعلاء وقد يكون مؤنثه أفعل إيه فعلة. وضحت؟ طيب ده بالنسبة للوزن الخامس والسادس. يبقى أنا عندي الوزن الخامس اللي هو فعالة بضم الفاء وفتح العين واللام، وهذا ينقاص في كل وصف على وزن فاعل معتل اللام زي قاضي وداعي وساعي ولاهي وغيرها من الأوزان. طيب كيف أصلت إن أصلها ما نقول في قاضي، إحنا بنقول قضاء ورماء ودعاء وغزاء، كيف تكون على وزن فعلة؟ قال لك فالأصل الواو أو الياء بترد إلى إيه؟ ها؟ التبركات أنا لما بوزنها برجعها للأصل، فالألف دي اللي في قضاه ودعاه ورماه وغزاه هذه أصلها واو أو ياء، من غزا يغزو دي أصلها واو، ودعا يدعو أصلها واو، خلاص قضى يقضي ورمى يرمي أصلها إيه ياء. فالياء أو الواو لما بتتحرك وينفتح ما قبلها بتخلى بإيه ألف، فصارت قضاه ودعاه ورماه وغزاه، وعند الوزن انا بوزنها باعتبار الاصل لا باعتبار اللفظ الحالي. الوزن السادس قلنا اللي هو فعاله، وده بينقاص في كل وصف لمذكر عاقل على وزن فاعل بس صحيح ليه اللام زي ساحر وكامل، نقول سحره وكامله. الوزن السابع ما يختلفش كتير عن اللي الأوزان اللي سبقته في سهولته كذلك. نجد إنه إيه فعلى، فتح الفاء مع سكون العين وفتح الإيه اللام، فعلى. قال أيوة. طب ينقص في إيه؟ قال عندي مثلا ما نقول قتيل، هذا وصف ولا ليس وصف؟ وصف. وجريح وصف. ومريض وصف. هذه أوصاف، الأوصاف هذه وزنها إيه؟ جريح وقتيل، وزن إيه؟ فعيل. فاكرين صيغة فعيل أو وزن فعيل؟ ها؟ فعيل بمعنى مفعول وفعيل بمعنى فاعل. ولما نقول قتيل هذا وزنها إيه؟ فعيل. وكذلك جريح بصرية، ها؟ كلها بوزن إيه؟ فعيل. فهي أوصاف على وزن فعيل، خلاص؟ لاحظ بقى قتيل ده هلك ولا ما هلكش؟ نعم. الكلمة بتدل على هلاك ولا بتدلش على هلاك؟ بتدل على هلاك. لما نقول مثلا صريع، ها؟ صريع فيها هلاك، خلاص؟ ففيها هلكة. وفيها ما يشبه أو بتدل على ما يشبه الهلك، يعني زي الجريح مثلا، برضو يعني في شيء من الدمار يعني، ها؟ نفس الشكل يعني، في توجع أو يعني نقول في شبه في موت او هلكه وشبه الهلكه. فالواحد ما بيتعلم وهكذا. فبقول لك هذه الاوصاف لما نيجي نجمعها، قال لك لما تجمع تجمع على فعلى، فنقول في قتيل قتلى، وصريع كانهم ايه سرعة، كانه كعجاج نخل خاويه. فهنا سرعة في جريح جرحى، وفي صريع صرعى، وفي قتيل قتلى، وهكذا. فكل وصف على وزن فعيل بيدل على هلاك أو بيدل على ألم وتوجع، فعند جمعه جمع تكسير نجمعه على وزن فعلى. صرعى هو الحديد؟ لا، كأنها شبه الحديد. ما هو حصل له إيه؟ أو القتيل ده قتل نفسه؟ ها؟ خرجت روحه يعني بعد هلاك الجسد. انت لما بتسال يقول لك القتيل، ايش الفرق بين القتل وبين الموت؟ الموت خرجت الروح فمات الجسد، فموت الجسد بسبب خروج الايه الروح. لكن في القتل موت الجسد، ها، الجسد مات فبسبب موت الجسد خرجت الايه الروح. هذا الفرق يعني، انك الميت روحه بتنزع ثم يموت هو الجسد، لكن في القتل ان الجسد يهلك فتخرج الايه الروح بسبب هلاك الجسد. والصريع كذلك، ها، طبعا. فلما يقول لك صريع، القران لما تحدث في سوره الحاقه، ها، صرع كأنهم عجاز نخل، إيه؟ صرع نتيجة إيه؟ فعلى، ها، نتيجة إيه اللي حصل لهم؟ ها؟ بعد دمار والهلاك اللي حل فيهم وهكذا. حل فيهم. هنا آية فحل فيهم. وإذا فعيل، أي كلمة أو أي وصف على وزن فعيل بيدل على هلاك أو توجع، لما نجمعه نجمعه على وزن فعلى. قاسوا عليها طبعا المريض، قالوا مريض مرضى. برضو في توجع، ما هو فعيل برضو بوزن فعيل لكن بيدل عليه في ألم. وقالوا في ميت موتى، ها، موتى، قالوا فيها موتى وهكذا. حتى بعضهم جمع أحمق، حمقى، قالوا في أحمق إيه حمقى، ها، أيوة طبعا وصلت لهذا الأمر، مع أن أحمق ليست على وزن فعيل وإنما على وزن أفعل، فقالوا فيها ايه حمقى. وده طبعا بيحملوه على وزن فعيل اللي هو بيدل على هلاك او بيدل على توجع. فطب هو الاحمق ده فيه توجع؟ لا، ها، برضه في الم، بس والا من كان الم ايه نسلف الم وهكذا يحمل، يعني ففي نفس المعنى فبيحملوه عليه. فالميت كلمه ميت تحمل عليه، كلمه مريض تحمل عليه، كذلك احمق حملوه عليه. وقال وقالوا في زمن، زمن قالوا زمن فيها كذلك على وزن فعل وهكذا. اذا فعيل مرض مزمن يعني. فعيل وصف بيدل على توجع او بيدل على هلك في هذه الحاله لما نجمعه هنجمعه على ايه؟ على فعله. وفي الفاظ بتحمل عليه رغم ان مش وزنها وزن فعيل زي هالك قالوا فيها هلكة، وزي افعل في احمق قالوا فيها ايه؟ حمقى، قياسا على ايه؟ على فعيل، لانها اشبهتها وبتحمل عليها فهي تشبهها في المعنى، فذلك يشبهها عند الايه؟ الجمع. خلاص اخواننا لاحظوا ان فعيل هنا قلنا بمعنى ايه؟ فاعل. لا، فعيل بمعنى مفعول، قتيل وجريح وكذا بمعنى ايه؟ بمعنى مفعول، وفيها هلاك وفيها توجع، وبالتالي لما نجمعها نجمعها على ايه؟ على فعل. الوزن الثامن وهو كذلك من الاوزان السهله اللي هو في عالة. لاحظوا كده، لاحظوا كده الاوزان اللي احنا اتكلمنا عليها، ها راجع كده، ها فعلة وفعلة، سحرة وفعلة لقضاء، ها فعلة، وبعدين فعلة نكسر الفاء فعلة. ثلاث أوزان عوض هنحرك فيهم الفاء، أصبحوا عندي زي الثلاث أوزان اللي في الأول نفس الشكل، يبقى عندي فعلة وفعلة وفعلة. فعلة وده بينقص في معتل اللام على وزن فاعل، فعلة بينقص في صحيح اللام المذكر عاقل على وزن فاعل، عندي في عالة اللي هو المعانة، وده برضو ايه هنشوفه في بينقص في ايه. لما يجي يقول لي مثلا قرد، كونوا قردة خاسئة، قرد بوزن ايه؟ فعل. وقرط على وزن فعل، في القرط؟ نعم. طيب الحمد لله. او قرط، قال قرط هو الحلق اللي بتلبسه المرأة، وده بيسموه ايه؟ درج. درج واللي بتشربوا فيه ميه بيسموه ايه؟ كوز. كوز او كوب. شربت الماء في الكوز. في الكوز. ايوه. قالوا والله لما نجمع الكلمات هذه كلها هنلاقي ان عندي قرد على وزن فعل، قرط على وزن فعل، درج على وزن فعل، عندي كوز وزن فعل كذلك. فنجد ان في كلمات على وزن فعل وفي كلمات على وزن فعل. طيب لما بنجمع هذه الكلمات او هذه الاسماء الثلاثيه اللي على وزن فعل، قال هنجمعها على ايه؟ فعلة. فنقول في قرط قرطة، وكوز كوزة، وفي درج دراجة. وهذا هو القياس بتاعها، كل اسم ثلاثي على وزن فعل، كل اسم على وزن ايه؟ فعل. لأي اسم على وزن فعل لما اجمعه على فعلة. طب ما هم جابوا قالوا عندي قرد على وزن فعل، وغرد على وزن فعل، او غرد على وزن فعل، قال لك لا، فلما تجمعوا قالوا فيها قردة، قالوا غردة. طب ده قياسي؟ قالوا لا مش قياسي، لان ده شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، لانه خالف القاعدة اللي هي بتقول ان انا عندي فعلة بيضطرد في نوع واحد من الاسماء اللي هي الاسماء اللي على وزن فعل. يبقى فعلة بينقص في نوع معين من الاسماء، مش كل الاسماء، نوع واحد. كل اسم على وزن فعل، كل اسم على وزن فعل، وان حبيت تضيف لها صحيح اللام يكون الكلام اضبط واحسن، كل اسم صحيح اللام على وزن فعل. خلاص. طيب وان جاءت كلمات على وزن فعل او فعل وجمعت على فعل كقردة وغرد، قال لك هنا سيشذ يحفظ ولا يقاس عليه. جيد. لاحظ كده لغاية دلوقت الثمان أوزان اللي احنا خدناهم في جموع التكثير، في جموع الكثرة، أوزان كلها ايه؟ مألوفة ولا مش مألوفة؟ مألوفة وسائلة، وسمعناها وبنسمعها كتير. وفيها تشابه بينها وبين بعضها، أوصاف على وزن فاعل صيحة اللام أو معتلة اللام، هنجد فعل فعل فعل وهكذا، فكلها سهلة وبسيطة. لما يجي يقول لي مثلا، احنا طبعا درسنا أمثلة المبالغة صح؟ نعم. خدنا اسم الفاعل وخدنا أوزان المبالغة أو أبنية المبالغة أو أمثلة المبالغة صح؟ لما نقول فلان ضارب، لا ضارب ضارب اسم فاعل، اسم فاعل ضارب وخلاص. لكن انا عايز اقول ان هو يعني مش ضارب بس، انا عايز كثير الضرب. او نقول ضرب، عايز اجمعها، نجمع ضارب ها مش مش انا مش مبالغه بقى في الايه، في عندي حاجه لازم في حاجه تعرفوها خدوا بالكم منها. قد ابالغ في الحدث، ابالغ فين؟ في الحدث نفسه في الفعل، فاقول ضارب ها ضراب ضراب خلاص، او شارب اقول شراب يعني كثير الشرب، فانا ببالغ في مين؟ في الفعل في الحدث، فالمبالغه هنا في الايه؟ في الحدث. طيب لما بالغ بقى في فاعل الحدث، في فرق بين المبالغه في الحدث نفسه والمبالغه في فاعل الحدث، فهمتم؟ انا لما بالغ في الحدث دي بنسموها ابنيه مبالغه، فاقول ايه؟ شارب شراب ونقول قاتل قتال وكذا، ببالغ في الحدث نفسه اللي هو ضرب ها ضراب نقول شراب وضراب في شربة من الشرب، لكن انا عايز ابالغ في فاعل الحدث في اسم الفاعل نفسه خلاص. فنقول في ضارب، قال لك نجمعها ضراب، ضراب وزنه ايه؟ فعل. وضرب فعل. ونقول في ضاربة كذلك ايه؟ ضرب. فانا ضارب وضاربة اوصاف ولا مش اوصاف؟ اوصاف. معتلة ولا صحيح اللام؟ صحيح اللام. ضارب صحيح اللام وضاربة صحيح اللام. خلي بالكم لما يجي يقول لي مثلا ينقص في كل وزن او كل وصف او كل اسم على وزن فاعل خلاص، هنا يقول لي في كل وصف يبقى خاص مين؟ فاعل. لكن لما يقول لي فاعل او فاعلة يبقى هتدخل معايا. هنا قال في كل وصف صحيح اللام على وزن فاعل او فاعلة، قد نقول ضارب وضاربة، قاتل وايه وقاتلة، يعني الاثنين عند جمعهما. لما نجمع ضاربة نقول فيها ضرب، لما نجمع ضارب نقول فيها ايه؟ ضرب على وزن ايه؟ فعل. وفعل هذا هو الوزن التاسع من اوزان جموع الكثرة، وبينقاس في كل وصفة على وزن فاعل او فاعلة صحيح الا، يبقى الوزن التاسع فعل، الوزن التاسع ايه؟ فعل. ينقص في ايه؟ ينقص في كل وصف صحيح اللام على وزن فاعل او فاعلة، فاعل او ايه؟ او فاعلة. ما جابتش الكتاب. طيب صائم دي وزنها ايه يا مروه؟ وغازي فاعل خلاص. ونقول عاري ها فاعل، كل دي اوزان ايه؟ فاعل، زيها زي ضارب صح. لكن قالوا في صائم لما نيجي نجمعها، هذا وصف على وزن فاعل صحيح اللام ولا مش صحيح اللام؟ صحيح. طب ما نقول صوم، في منع ما يمنع نجمع على صوم؟ نعم. ها صوم. نقول صوم بوزن فعل، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. قالوا تجمع على وزن تاني كمان، صوام. ايوه نقول صوام بوزن ايه؟ فعال. وغازي، بس غازي غير صائم، غازي هنا معتل ليه؟ معتل لله. إذن لاحظ عندي في فعل وذلك نسموها جموع غير متناهية، يعني ممكن تجد للكلمة الواحدة أو للوصف الواحد أكثر من جمع. فإحنا قلنا عندي مثلا ضارب هذا وزن فاعل، صحيح لا ولا مش صحيح؟ لا صحيح لا. وصائم صحيح لا ولا مش صحيح؟ لا صحيح. وزنها فاعل نفس الشكل. لما نجمع ضارب قالوا ضرب وزن ايه؟ فعل. وكذلك صائم نقول فيها ايه؟ صوم وزن ايه؟ فعل. قال طب ما انا ممكن نجمع الصائم ده على وزن تاني نقول فيها صوام، وقائم نقول فيها ايه؟ قوام بوزن ايه؟ فعال. اذا عندي فعال ها ها وزن ايضا كمان من اوزان جموع الايه؟ الكثره. بينقص في ايه؟ قال بينقص في نوعين من الاسماء، بينقص في الاسم اللي على وزن فاعل صحيح اللام للمذكر زي صائم خلاص، وينقص كذلك في معتل اللام زي غازي. ماذا نقول في غازي؟ غوزة. غوزة. ها نقول في غوزة. غوزة. ها غوزة وهكذا. قال لا، لكن القرآن قال ايه؟ او كانوا غزة. غزة. وهنا عمل لها حاجة تانية غزة. ها؟ أو كانوا إيه؟ غزة. وزن إيه؟ ها؟ فعال. غزة بوزن فعال. فعال. وقلناها قبل كده. ده الوزن العاشر فعال بتضعيف العين. تضعيف العين فعال. لا انا بقول غازي نقول فيها غزاة. غزاة بوزن ايه؟ فعال. ها؟ فعال ده وزن تاني. لكن نقول غزاة ها؟ وزن فعال. وكذلك نقول في صداد. ها؟ ونقول برضو في غاز غاز غزاء طبعا مد الايه المقصور، وده طبعا قالوا فيها ايه طبعا نعم. يبقى الوزن العاشر فعال. ولو اردتم بقى يعني الضبط او الكلام يكون دقيق، عندي فعال بينقص فعل احنا كنا عنه اللي قبل كده في صحيح في كل اسم كل وصف صحيح اللام على وزن فاعل او فاعله، وفعل بينقص كذلك في كل وصف صحيح اللام على وزن فاعل لمذكر. صحيح اللام على وزن فاعل ايه؟ لمذكر. طب ولو كان معتل اللام زي غازي هيجمع عليه، احنا قالوا غزة وغزة صح؟ وده كلام قرآن. طب ده يعتبر قياس ولا اضطراد ولا نادر؟ نادر. ليه؟ لانه خالف القاعدة. لان القاعدة بتقول صحيح ليه؟ اللام. صحيح اللام، لكن غازي هنا معتل ليه؟ معتل اللام. وده قالوا وينضر او يقل في معتل اللام اللي على وزن فاعل. يبقى الكلمة قد يكون لها في الجمع أكثر من وزن، ما فيها مشكلة ما تنزعجوش. يعني لما يجي يقول لي السؤال اجمع الكلمات الآتية جمع تكسير، جمع تكسير. فلما يقول لي مثلا اجمع صائم، لو قلت صوم صح، لو قلت صوام صح، لو قال لي اجمع غازي ها، لو قلت غزاة صح، لو قلت غزة صح، وهكذا. يبقى لازم تكون انت مدرك ان ده بيسموه جمع غير متناهي، يعني ممكن تجد الكلمة اكثر من وزن. اما اذا كانت الجموع المتناهية لا، ده انت هتسمي هتعمل نفسك سيبويه تاني ولا الاخفش ولا حاجه تاني انت دكتور وذلك في المعد ما لا نظر يعني وينظر مشيء فعال وفعال من معتل من المذكره ومن فاعله لمؤنث ايوه نعم وذلك اشار اليه ابن مالك ايوه ما هو بيشير ابن مالك دايما عن شغالين في الفيه ابن مالك ابن مالك لما بيتكلم في الابيات بيقول لك ان انا عندي فاعل صحيح اللام يجي على فعل خلاص وفاعل صحيح اللام كذلك لمذكر ياتي على فعال طيب لو كان معتل اللام هل نجمعه على فعال قال لك لا طب لو جمع هو نادر وقليل لكن موجود مش شاذ ليس شاذ هو يقل وكذلك لو قلنا فاعله غازيه او صائمه لو جمعناها وقلنا فيها صوام ولو جمعنا فيها قلنا كذلك ايه غزة يجوز بس نادر وقليل مش بكثرة الصحيح الايه الا خلاص ماذا بك يا مروة اليوم وداني في المعدي لا نذر صعب علي يا شيخ صعب عليك ليه يا مروة يعني كثير من الاوزان شو هتاخدي كل اوزان في حاجه صعبه عليك من الامن ومدرستنا مصعب. كلها كلمات احنا سمعناها ودرسناها قبل انت عندك في ايه تحفظ كلها مش لا حفظ انا ما بحبش الحفظ انا عندي الوزن بينقص فيه او بيضطرد فيه هذا المطلوب منك انت لما تيجي تجمع مشيها كده لما يجي المسؤول لي احمر اجمع احمر لا ما هي المساله مشيها كده مساله ما انت ما تصعبيش لا استسهلن الصعب او ادرك المنى لا استسهلن الصعب او ادرك المنى فمن قادت الامال الا ليه لصعب فانت حضرتك ما تصعبيش حاجه لانك لو صعبت الشيء مش هتفهميه حتى ولو كان سهل لان انا في اداب ها استعن بالله ولا تعجل من حسبك امر فكل كذا تفضل يعني المفرد يرجع لا انا بجمع الكلمه يعني انت خليك عندك كلمه نقولنا احمر لما نجمعها قالوا فيه ايه حمر حمر ده بوزن ايه فعل اذا فعل ينقص في الجمع في افعل بس حمر ده جميل حقيقي كانه حمر مستنفر دخلت الدنيا في بعضها حمر فعل لأفعل أما حمر ده الحمار حمر مستنفرة طبعا كل الكلمات هذه اللي احنا ذكرناها 10 أوزان لو لاحظنا كده هنلاقي كل وزن بينقص في حالة أو في شيء معين واحد اسم نوع واحد من الأسماء ما رأيناش إن في وزن من الأوزان العشرة السابقة انقص في نوعين من الأسماء صح؟ كله انقص في ايه؟ نوع واحد بداية من أفعل من فعل ونهاية بمين؟ بفعال كلها بتنقص في نوع واحد من الأسماء لما نيجي الوزن الحداشر بقى هنلاقيه بينقص في حاجات كتيرة جدا هو ده اللي ايه؟ هو ده اللي تقدر تقول ان انا مش قادر استوعبه يعني تسعه ها في 8 اوزان هنلاقيه بينقص في اشياء كتيره جدا اللي هو وزن ايه فعال ايوه الانسان انا بقولك انا مش مثلا كلمه اقول لي قرد اجمع قرد قرد بوزن ايه فعال هل ده قياس لا ده شاذ يحفظ ولا ينقص عليه لان انا قلت عشان يجمع على فعل لازم يكون ايه بوزن ايه فعل قرط ودرج لكن قالوا قرد لا قردنا بوزن فعل او غرد بوزن فعل هذا شاذ يحفظ ولا ينقص عليه المساله لازم واحد ياخدها ايه باهتمام شويه الوزن الحداشر اللي هو ايه فعال وفعال ده بينقص في اشياء كتيرة جدا قصعة ها خلينا في القصعة الاول عشان انت لسه الزهر قصاع عارفين قصعة؟ اوزن قصعة؟ فعلة. اوزن قصعة؟ فعلة. طيب ده اسم على وزن فعلة. طب لما نشوف اللي في الـ الـ الـ الـ الـ الكعب هذا، تعرفين الكعب؟ كعب بوزن ايه؟ كعب بوزن ايه؟ فعل. هنجد فعل، هنجد ايه؟ ها؟ فعلة. فعل وايه؟ فعل وفعلة. يا جدع انتوا بتكتبوا ايه بس؟ كل ده موجود في الكتاب يا مروه. عندي وزن فعل، وزن فعل، وزن ايه؟ فعلة. مشيها كده عشان تفهم، اللي يقول مش هقدر احفظ. عندي فعل وفعلة. صعب وصعبة، بس ده مش اسم. عندي فيه اسماء، في اسم وفي وصف. عندي اسم على وزن فعل ووصف على وزن فعل. عندي اسم بوزن فعلة وعندي وصف بوزن ايه؟ فعلة. لما نيجي الاسم زي كعب، والاسم على وزن فعلة زي ايه؟ قلنا قصعة. عندي فعل زي صعب وصعبة، هذه اوصاف وهذه اسماء. فلما يجي يقول لي فعال بينقص في ايه؟ هتقول في كل اسم او وصف على وزن فعل او فعلة. كل اسم او وصف على وزن فعل او فعلة. بس يبقى جبت انا كم نوع من الاسماء؟ اثنين. لا انا جمعت اربعة. اربع كلمات في كلمة في عبارة واحدة. يبقى انت تمشيها كده، تستنبطها انت نفسك كده، بدل ما تعد اربعة قول لا كل اسم ده على وزن فعل ووصف على وزن فعل. طيب عندي كذلك اسم على وزن فعلة ووصف على وزن فعلة. يبقى انا ادمج الاربعة في عبارة واحدة، كل اسم او وصف على وزن فعل او ايه؟ او فعلة، زي صعب وصعبة وكعب وقصعة. ماذا اقول فيهم؟ قال نجمع كعب كعاب وقصعة قصاع وصعب صعاب وصعبة صعاب، كذلك كلها بوزن ايه؟ فعال. جيد؟ طيب دكتور. نعم. نقول بعبارة اخرى، يعني كل يعني كلمة مفردة مثلا، اسم مفرد، اسم مفرد مثلا كعب. ما انت بتجمع مفرد وانت بتجمع ايه؟ ما انت بتجمع مفرد، مش لازم تقول لي كلمة مفرد. ما انت بتجمع المفرد وانت بتجمع الجمع. لا، كلمة مفردة يعني اسم مفرد. كل اسم او وصف على وزن فعل او فعلة. هتقول لي كل اسم مفرد؟ ما انا بجمع المفرد وانا بجمع ايه؟ ملهاش لازمة كلمة مفرد، ده حشو. طيب لما يجي كمان يقول لي جبل، اسم ولا وصف؟ اسم. اوزن جبل؟ جبال. اوزنه؟ فعل. خلاص؟ طيب لما يجيني اسم رقبة، فعل. خلاص؟ يبقى فعل وفعالة. ها؟ فعل وفعلة. اجمع جبل؟ جبال. ورقبة؟ رقاب. كلها بوزن فعال كذلك. خلاص؟ يبقى أنا عندي كل اسم على وزن فعل فعل أو فعلة. يبقى جمعت اتنين برضو في ايه؟ في حاجة واحدة. فضرب الرقاب. فضرب الرقاب، أيوه. خلاص؟ يبقى النوع أو الحاجة التانية اللي بينقص فيها كل اسم. يبقى نمرة واحد، دي نمرة اتنين. كل اسم على وزن فعل او فعل او فعلة. هو صحيح اللام. خلاص؟ لما نجمعه رقبة رقاب، رقاب وجبل جبال. حلو؟ طيب كل اسم يعني الاول، كل اسم اول اسم على وزن فعل أو فعله ويقل في معينه ياء منهما. يا أخي ما لسه أنا كناش في القليل والشاذ. سيب الإيه؟ سيب ده الوقت. أنا بكلمك عن الإيه؟ القاعدة الاضطراد الأول. القليل والنادر ده دايما بنخلوه للآخر، والشاذ بنخلوه للآخر. أنا بكلمك عن القياس. أنا بقيسه بإيه؟ موجود عندي الصفحة فيها كتير. أنا عاوز أختصرها في جملة واتنين يكون سهل علي أن أنا أحفظهم أو أفهمهم. كل اسم أو وصف على وزن فعل أو فعلة. نمرة اتنين، كل اسم على وزن فاعل أو فاعلة فتح العين. خلاص؟ جيد؟ طيب. جاء بعد كده قال لي فيه ذئب بوزن ايه؟ فعل. وقال لي رمح فعل. قال لا ايه ده؟ يبقى كل ده رمح اسم ولا مش اسم؟ وذئب اسم ولا مش اسم؟ اسم. يبقى لما اقول كل اسم على وزن فعل او فعل نفس الشكل يجمع على ايه؟ على فعل. يبقى انا دمجتهم كذلك الاثنين مع بعض في ايه؟ في عبارة واحدة. نمرة ثلاثة، كل اسم على وزن فعل او فعل زي ذئب ورمح. خلاص؟ قل في ذئب ايه؟ قالوا فيها ذئاب، ورمح قالوا فيها رماح. خلصنا من الاسماء. خلاص؟ يبقى اسماء على وزن فعل. حبيت تصيغها بطريقه ثانيه، بس انا سالتها لك بذلك كل اسم على وزن فعل او فعل او فعل ممكن تمشي بهذا الشكل. خلاص؟ ممكن نمشيها بهذا الشكل، كل اسم على وزن فعل او فعل او فعل غير هذه الطريقه. في طريقه ثانيه الاسهل فيها، ان انا اقول كل اسم على وزن فعل او فعل او فعل وتجيب الامثله زي كعب ورمح وذئب يجمع عليه. جيد؟ اقول كل اسم على وزن فعل، او نقول اسم على وزن فعل، ما فيش مشكله تمشيها بهذا الشكل، وبعدين تجيب الاوصاف ايضا انت حر في هذا. يا ابويا طول بالك، لسه ما جيناش الاوصاف، لم ناتي للاوصاف. انا باخد لك الاسماء الاول. خلاص هنمشي بالاسماء. اقول كل اسم على وزن فعل او فعل او فعل، ودي اسهل. خلاص كل اسم على وزن فعل او فعل او فعل. نمره اثنين، كل اسم على وزن فعل او فاعله، قصعه وفعل زي ايه؟ رقبه، تمشي بهذا الشكل. جيد؟ ممكن تمشيها بهذا، بس هتزود برضو التالتة، هتقول كل اسم على وزن فعل زي الجبل. يبقى انا برضو ايه عندي كام خطوة؟ ثلاثة. هي نفس لو عملت الثلاث خطوات، هما ثلاث خطوات هنا هو نفس ثلاث خطوات هناك، بس طبعا زي ما كتبنا الاول هو ده اسهل اسم احسن زي ما عملنا. جيد؟ نيجي للاوصاف. كريم فعيل. وكريمة فعيلة. طيب وعطشان فعلان. طب ولا عطشانة فعلانة؟ ايه ده؟ قال دي كلها اوصاف، طب انا اضبطها ازاي؟ قال قال لي الاوصاف ده هنشوف منها اللي على وزن فعيل لما نقول كريم وايه وكريمة، يبقى مذكر وايه ومؤنث. يبقى كل وصف على وزن فعيل او فعيلة بمعنى ايه؟ فاعل. كل وصف على وزن فعيل بمعنى فاعل. عاوز تضيف له فعيلة الاثنين واحد مفيش مشكلة. كريم وكريمة لما نجمعها نقول ايه؟ كرام. نقول في ايه؟ كرام. للرجال كرام وللمرأة ايه؟ كرام. نفس الشكل، لان دي طبعا كريم وكريمة فعيل، من لو فاكرين كنا قلنا عنها من الصفات الايه؟ ايوه بيستوي فيها المذكر والايه؟ والمؤنث. فلما نقول كرام بوزن فعال نساء كرام وفتيات كرام ورجال كرام وهكذا. أيد يبقى أنا عندي هنا كل نمرة أربعة كل وصف على وزن فعيل أو فعيلة بمعنى فاعل. كل وصف على وزن فعيل أو فعيلة بمعنى إيه؟ فاعل، زي كريم وكريمة نقول فيها كرام. خلاص. وطويل وطويلة نفس الشكل. قال أنا عندي فيه أوصاف المذكر قلنا على وزن أفعل يأتي المؤنث على فعلاء، والمذكر يكون على وزن أفعل يأتي المؤنث على إيه؟ فعلاء، صح؟ طيب عندي فيه كذلك المؤنث المذكر يكون على فعلان والمؤنث يكون على إيه؟ فعلانة. وفيه مذكر فعلان فعلى. مالك عزة؟ أمينة. في فعلان، في فعلان الرجل، يعني نخر عن الرجل على وزن، نجيب المذكر بتاعه على وزن فعلان. ها؟ لا. والمؤنث نقول فعلانة، وفي أحيان نقول المذكر فعلان والمؤنث فعلاء. زي إيه؟ إيه الولد ده سعيد ندمان إنه بتكلم كتير عشان الأستاذ نهره وزبط قال له كلام، فقال إيه ندمان. خلاص؟ ندمان. صح؟ و الأخت أمينة ندمانة. لا ده أنا كنت جالسة في البيت ومرتاح، إيه اللي جابني الندم؟ ألا فندمان بوزن إيه؟ فعلان. وندمانة؟ فعلان. فعلان. يبقى المذكر قلت له إيه؟ فعلان. فعلان. والأنثى؟ فعلانة. فعلانة. خلاص؟ طيب مروة عطشانة ينفع؟ قال لا، نقول مروة عطشة وسعيد عطشان. عطشان. فعندي فيه فعلان، لاحظ معايا كده زي ما قلنا في أفعل، نقولنا عندي أفعل المؤنث بتاعه احيانا يكون افعل فعلاء، واحيانا يكون افعل ايه؟ فعلى. خلاص. عندي كذلك فعلان، احيانا يكون المذكر المؤنث بتاعه فعلان، واحيانا يكون ايه؟ فعلاء. خلاص؟ يبقى المذكر على فعلان زي عطشان وندمان. هنجد عطشان المؤنث بتاعه ايه؟ عطشا. وندمان المؤنث بتاعه ايه؟ ندمانة. ندمانة. مع انهم بنفس الوزن، المذكر واحد اهو على نفس الوزن، لكن بتختلف في المؤنث. ما اقدرش اقول مروة عطشانة، وإن كنا إحنا في لغاتنا العامة نقول عطشانة، لكن هي عطشة وزن إيه؟ فعلى. يبقى أنا لما أجي أعمل كل ده بيجمع على إيه؟ ها؟ نقول في أمينة ندام، وسعيد ندام، ومروة عطاش، والأخ خالد عطاش بوزن إيه؟ فعلان. كل ده بيجمع على وزن ايه؟ فعلان. من الاخر سواء كان فعلان فعلانه او فعلان ايه؟ فعلان. يبقى بنكتبها نجمعها في كلمتين اتنين، كل وصف على وزن فعلان او فعلان، ها؟ الذي ياتي المؤنث منه على فعلانه او فعلان. كل وصف على وزن فعلان فعلانة أو فعلان فعلا، وريح نفسك. فهمتم؟ نعم. فعلان فعلانة يعني إيه؟ يعني المذكر فعلان والمؤنث فعلانة، وفعلان فعلا يعني المذكر فعلان والمؤنث إيه؟ فعلا. خمصان نقول فعلان، وخمصانة طبعا ده بتزود لنا حاجة كمان. خلاص اخوانا؟ يبقى كل وصف اهي أربعة. احنا كتبنا الأول كل وصف على وزن أربعة. كل وصف على وزن فعيل أو فعيلة بمعنى فاعل. نمرة خمسة، كل وصف على وزن فعلان فعلانة أو فعلان فعلا. بس يعني سواء شوف فعلان والمؤنث بتاعه سواء كان مؤنثه على فعلانة أو مؤنثه على إيه؟ على فعلة. كل ده بيجمع على إيه؟ على فعال. نقول ندام وإيه؟ وعطاش. جيد؟ نقول سعيد جوعان وزن ايه؟ فعلان. طيب ونقول مروة جوعة. جوعة ايوه جوعان. طيب جوعة. لما يجي بقى هو جعان لكن لما يشتد الجوع جوع. لا جوع هيموت من الجوع. ماذا نقول له في اللغة العربية؟ خماس. لا نقول خما خمصان. خمصان خمصان خمصان خمصان خمصان خمصان خمصان خمصان خمصان خمصان خمصان خمصان خمصان خمصان خمصان خمصان خمصان خمصان خمصان خمصان خمصان خمصان خمصان خمصان خمصان خمصان خمصان خمصان خمصان خمصان خمصان خمصان خمصان خمصان خمصان خمصان خمصان خمصان خمصان خمصان خمصان خمصان خمصان خمصان ده بياكل خلاص بطن خوي على الاخر حالك من شدة الجوع. نقول له خوي خمصان. واسمك ايه؟ كريمة. نقول ايه؟ ايوه فضل. مش حد فلما سعيد يشتد الجوع نقول ايه؟ خمصان. وأمينة نقول ايه؟ خمصانة. يبقى هنا ايه؟ فعلان وبرضو ايه؟ فعلانة. والاتنين اوصاف ولا اسماء؟ اوصاف. اوصاف. يبقى اخر شيء كل وصف على وزن فعلان او فعلانة. لما نجمعه نقول خماص. تاخدوا خماصا وتروحوا ايه؟ بطانة. بطانة. يبقى اخر شيء كل وصف على وزن فعلان فعلانة. صعبة؟ كم هو جاب في كم في صفحة كاملة؟ لما نجمعهم احنا ندمجها مع بعضها كل اتنين متشابهين مع بعض يسهل عليها المسألة. خلاص شباب؟ يبقى عندي من اوزان جموع التكسير او من اوزان جموع الكثرة فعال. وفعال هذا بيضطرد او بينقاص في اشياء كثيرة جدا. اول شيء كل اسم على وزن فعل او فعل او فعل. كل اسم على وزن فعل او فعل او فعل. سعيد خلاص. كعب ورمح وذئب ثلاثه كلها نجمعها على فعال. كل وصف على وزن فعل او فعل زي قصعه كل اسم او وصف على وزن فعل او فعل خلاص. نقول فعل او فعل هذا كذلك يجمع عليه. كل وصف على وزن فعيل او فعيله بمعنى فاعل جيد، وبعدين كل وصف على وزن فعلان مؤنثه فعلانه او فعلان فعله، وبعدين كل وصف على وزن فعلان فعلانه. حبيت نمشي زي ما احنا ماشيين، يبقى كل اسم او وصف على وزن فعل او فعل فعل او ايه او فعل او فعله، كل اسم على وزن فعل او فعله، كل اسم على وزن فعل او فعل، كل وصف على وزن فعيل او فعيله بمعنى فاعل، كل وصف على وزن فعلان فعلانه او فعلان فعله، وبعدين اخر شيء كل وصف على وزن فعلان او فعلانه. وده طبعا ما ينقص فيه فعال. قلنا كعب جمعناها على ايه؟ كعاب. كعاب على وزن ايه؟ كعاب. الا طب ما قالوا فيها كعوب. شفتوا ايه؟ يعني ممكن نجمعها اكثر. وقلب قلوب. لا اقلب ده قله، نتكلم عن كثره. قالوا في قلب قلوب، قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن، خلاص، وقلوبهم شتى وهكذا. يبقى في عندي قلب، كبد، عارفين الكبد؟ نعم. ها؟ نعم. قالوا كبود. لما نجمع كعب كعوب وقلب قلوب وكبد كبود بوزن فعول، وزن ايه؟ اذا عندي فيه وزن كام؟ الثاني عشر، وزن فعول، وزن فعول. طيب فعول ده بينقص في ايه؟ قال بينقص في الاسماء الثلاثيه الا على وزن فعل او فعل او فعل. كل اسم ثلاثي على وزن فعل او فعل او فعل بس. ده القياس بتاعه، القياس بتاعه بينقص في ايه؟ في نوع واحد. عايزين هما ثلاثة، هما ثلاث أنواع اللي هو الاسم الثلاثي. ثلاثي أي ثلاثي؟ قال أي اسم على وزن فعل أو فعل أو فعل، هذا قياسه. كل اسم يبقى فعول الوزن الثاني عشر ينقص في كل اسم على وزن فعل أو فعل أو فعل. فعل زي ايه؟ قلب. فعل زي ايه؟ حمل، نقول حمول، حموله كتيرة، وهم، نقول همومه كتيرة، خلاص؟ وجند على وزن فعل نقول ايه؟ جنود، خلاص؟ يبقى فعول بينقص في كل اسم على وزن اسم ثلاثي على وزن فعل او فعل او ايه؟ او فعل. صعبة دي يا عم خالد؟ لا سهلة خالص. طيب قال انت قلت لنا من شوية كبد، طب ما هو ليس على وزن فعل او فعل او ده وزن فاعل. قالوا في اسد على وزن فعل، قال نعمل في ايه؟ قالوا اسود، وكبد قالوا كبود. طب ده يعمل ايه؟ قال والله ده مش اضطراد، ها، ليس اضطراد، ليس قياس، قد يكون التزام وقد يكون سماع يعني، لكن ليس قياس. يعني ايه؟ يعني ما قص عليه في هذا الشأن. إذن القياس عندي في ايه؟ نوع واحد من الأسماء، الأسماء الثلاثية اللي على وزن فعل أو فعل أو فعل، وما عداها إما يكون سماعي أو فيه التزام أو ملتزم فيه بس. زي كبد يقول لك ده التزام، يعني لازم ما لهاش حاجة عاملها في ايه؟ ها؟ خلاص؟ ونقول في أسد قالوا فيها أسود، رغم أن أسد على وزن فعل فهذا سماعي وليس إيه؟ وليس قياس. جيد؟ حلوه وسهله خالص اهي, مش صعبه يعني. غلام, جمعنا غلام قبل كده صح؟ جمعنا غلام بس جمعناها جمع قله, قلنا فيها ايه؟ غلمه غلمه. جمعنا غلام قلنا فيها ايه؟ غلمه بس جمع قله. قال احنا عايزين نجمعها جمع كثره بقى. قالوا نقول فيها غلمان. قال غلمان, غلمان بوزن ايه؟ فعلان. غلام فعال, غلام وزن ايه؟ فعال. اجمعوا عود. عود عيدان. قالوا في ايه؟ عيدان. عيدان, عيدان هذا بوزن كذلك ايه؟ ها؟ فعال. فعلان. فعلان. فعلان. فعلان. لكن عود بوزن ايه؟ وزن عود فعل. فعل. لا. طب وقاع؟ قالوا فيها قيعان. وقاع بوزن ايه؟ فعل. فعل. وزن ايه؟ فعل. قال لا. ايه ده؟ يبقى عندي عود فعل, وقاع ها؟ فعل. ها؟ فعل. يبقى كل اسم على وزن فعل او فعل. ها؟ طب ما كل اسم على وزن فعل او فعل احنا لسه متكلمين عنه من دقيقة واحدة, بيجمع على ايه؟ على فعول. ها؟ قال لا, ما في فرق بين هذا وذاك. قال ده هنا معتل العين, اما هناك ما كانش معتل العين, كان صائل ايه؟ العين. يبقى هنا هنقيد هنا بقى, نقول هنا ايه؟ فعلان, فعلان بينقاس في ما يلي, ونعد بقى مع بعض. فعلان الوزن الثالث عشر, فعلان من اوزان جموع الكثره الوزن الثالث عشر, فعلان ينقاس فيما يلي. نمرة واحد, غلام بوزن ايه؟ فعال. يبقى كل اسم على وزن فعال, كل اسم على وزن فعال كغلام نقول فيها غلمان. خلاص. نمرة اثنين, كل اسم على وزن فعل او فعل معتل العين. معتل ليه؟ العين. العين زي عود, عيدان, عيدان, وقاع, قيعان. خلاص. نمرة ثلاثة, صرد بالصاد, صرد بوزن ايه؟ فعل. يبقى صرد ده اسم ولا فعل او اسم ولا وصف؟ ده اسم. قالوا برضو يبقى نمرة ثلاثة كل اسم على وزن فعل بس. بتخص في كم حاجة؟ كم موضع؟ ثلاث مواضع. اي اسم على وزن فعال زي غلام, كل اسم على وزن فعل او فعل معتل العين. نمرة ثلاثة, كل اسم على وزن فعل زي صرد نقول فيها ايه؟ صردان. طب قالوا في غزال, قالوا في غزال ايه؟ غزلان. وقالوا في اخ, إخوان. طب دول من الأسماء اللي احنا قلنا عليها الثلاثة؟ لا. طب لما تجمع على فعلان تعتبر ايه؟ شاذ يحفظ ولا يقاس عليه, أو نقول قليل. خلاص. يبقى قليل ونادر, إن ما فيش. قالوا أخ, إخوان, وغزال, غزلان, هذا ايه؟ طبعا قليل ونادر. يبقى فعول الوزن الثاني عشر, وده بينقاس في كل اسم على وزن فعل او فعل او فعل. خلاص. و ما عدا طبعا قالوا في فعل كذلك, بعضهم قال التزام وبعضهم قال اضطراد. ويشذ في فعل زي اسد, قالوا اسود, هذا شاذ يحفظ ولا ينقاس عليه. فعلان وده بينقاس في ثلاث اوزان, كل اسم على وزن فعال زي غلام, كل اسم على وزن فعل او فعل معتل العين, كل اسم على وزن فعل زي صرد نقول فيها صردان، ومع ده بيكونش قليل او نادر. كمل ولا كفايه؟ كفايه. ها اما الباقي الثلاث اوزان الباقيه طبعا من اوزان جموع الكثره اللي هي فعلان نقيل اتاتون الذكران من الايه من العالمين. ذكران جمع ايه؟ ذكر. نعم جمع ايه؟ ذكر. ونقول في السكه الحديد نقول في ايه اللي على الارض ده الحديد يسموه ايه؟ لا لما نجمعها نقول ايه؟ قضبان. جمع ايه؟ جمع قضيب. وهذا يسمى ظهر. اجمعوا ظهر. ظهران. كل ظهران وقضبان وذكران بوزن ايه؟ فعلان. لاحظ بقى في المفرد بتاعها ذكر على وزن ايه؟ فعل. وقضيب بوزن فعيل. وظهر بوزن فعل. خلاص؟ والثلاثة أسماء ولا مش أسماء؟ أسماء. يبقى هنا عندي فعلان بينقاص في كل اسم، إما على وزن فعل أو اسم على وزن فعيل أو اسم على وزن إيه؟ فعل. بس دكتور قضيب تطلق على السكة؟ قضيب السكة الحديد هذا الحديد اللي بيمشي عليه الترام أو المترو، واللي بيمشي عليه القطار يسمى إيه؟ قضيب. هذا يوسف انا كنت يعني لا ما تكونش اعتقد الفروع يعني ديال الاشجار او قضيب من اراك. ايوه يسمى لا ايوه اطلق عليه. ليه؟ شوف ماذا كلمه قضيب اطلق على ايه؟ على كل عود مستوى. لا احتس السجن أي قضبان حديدية لأنه عود إذن زي قضيب. هذا قضيب من الحديد، قضيب من أراك، ها قضيب من خشب وهكذا يسمى عود. يبقى فعلان بينقص في ثلاث أنواع من الأسماء، كل اسم على وزن فعيل، كل اسم على وزن فعل ذي ظهر، كل اسم على وزن فعل ذي ذكر. خلاص. وده أيضا وزن الرابع إيه؟ عشر. طبعا الخامس عشر والسادس عشر اللي هم الوزنين الأخيرين ودول أشبه ببعضهم، اللي هي فعلاء وأفعلاء. فعلاء وأفعلاء وكلها دخلة في الأوصاف. يعني عندي مثلا لما نقول فلان كريم، كريم شوف كريم جمعناه على إيه؟ كرام. كريم وكريمة جمعناه على إيه؟ كرام. لا هنجمعها كرماء. ها وظريف وبخيل ونقول عاقل وصالح وشاعر لقطاء او على نفس اللغة. لاحظوا هنا بقى ظريف ده وصف ولا مش وصف؟ وكريم وصف، وبخيل وعاقل وصالح وشاعر. طيب لكن اوصاف ده ايه فيها؟ ايه الظرف ده؟ صفه مكتسبه ولا صفه غريزيه؟ مكتسبه. فضله هو واحد بيكتسب الظرف من البيئه. غريزيه بيكتسب الظرف من البيئه. يعني الكرم يكون في الكرم غريزه. غريزه في صفات مكتسبه وفي صفات غريزية. غريزية. المكتسب من البيئة إيه؟ في حاجات الواحد بيكتسبها من البيئة المحيطة به. أما الغريزية دي أشياء موجودة في الإنسان. قد تكون موجودة ولكن زي ما تقول عليها كذا شيء. فتحتاج إلى إيه؟ تنمية. خلاص؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ عبد الهادي كيف الحال؟ هيقفل ويقولوا الحدود مع فرنسا وبلجيكا. الناس اللي عندكم جايين من هذا يبالك تبلغهم. ما جوش اليوم. ما جاء اليوم. زقع. أعلن في التلفزيون. أغلى إخوان حضور. ولا طيب. لأنه حيؤتمر المؤتمر غدا. مؤتمر الكوب. مؤتمر بتاع ده يوم. البيئة. البيئة 30. يوم 30 بدل حيبفلوا اللي يكون في فرنسا اليوم عنده رحلة يمشي بدري تبقى مستمر الدكتور لا هم المؤتمر ثلاثة أيام ثلاثة أيام لما ينتهي المؤتمر نعم. هم كانوا قالوا أعلنوا حيغلقوها يوم 20 قبله قالوا يوم 20 يغلقوها اليوم يقولوا مؤتمر البيئة هذا نعم. هم 30 هو اليوم 28 هم كانوا أعلنوا أنه حيعلنوا أيغلقوا من يوم 20 لا حيغلقوها اليوم في العشية 29 اليوم 29 نعم خلاص اجينا هم اليوم ما جو اصلا الشباب كله في فرنسا يعني ان شاء الله معلقه في التلفزيون ان شاء الله بارك الله فيك شكرا دكتور والمؤتمر بكره لا 30 البيئه 30 ولا كان فيه اليوم 29 الايام بتمر بسرعه هم كانوا اعلنوا عنه ان هم هيغلقوا الحدود من يوم 20 والتاهب لأن فيه مظاهرة فيها يشارك فيها 250 ألف هل هتحصل مظاهرة يعني ولا فيش؟ من فعل داعش لا يفجروه كله